بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن عائشة قالت: كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا. كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن. إيش هذا المركن؟ مركن فنشرع فيه. لا يوضع لي. كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم إيه هذا المركن. إيه هذا المركن. نعم. فنشرع فيه جميعا. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا مسدد قال حدثنا عباد. يعني تذكر أنها كانت تغتسل هي ورسول الله من إناء واحد، جاء فيها ألفاظ، وهذا أحد الألفاظ: يوضع لي ولرسول الله هذا المركن، يعني يوضع لغسلنا فيغتسلان جميعا من إناء واحد. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال: خالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في داري التي بالمدينة. حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في داري التي بالمدينة. بين الأنصار وقريش يظهر أنه يعني المؤاخاة التي كانت في أول الإسلام بين المهاجرين والأنصار، وعبر عن المهاجرين بقريش لأن أكثر المهاجرين من قريش من مكة أو كثير منهم. نعم. وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم. نعم. حدثني أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي: انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي: انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه. يقول انطلق إلى المنزل. نعم. ها. فأسقيك في قدح. فأسقيك. نعم. نعم. في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فأسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك لا إله إلا الله. يعني الآثار والأحاديث في تبرك الصحابة بآثاره عليه الصلاة والسلام بثيابه وبفضلات بدنه بشعره بريقه بعرقه أمر مشهور، ومن هذا القبيل يعني التبرك بما شرب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا أحيانا يكون من قبيل التبرك وحصول البركة بمباشرة هذا الشيء، وأحيانا يرجع إلى أمر طبعي وهو يعني المحبة لآثار الحبيب، فإن هذا يجري يعني في طباع الناس فيما يحبونه، يحب أثر الحبيب. فعبد الله بن سلام يعني دعا أبا بردة ورغب في أن يسقيه بإناء شرب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما المصلى فهذا نظير ما لعله يشبه المسجد الذي يعني اتخذه عتبان لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي له في مكان يتخذه مسجدا، هذا كأنه من هذا القبيل. وما صلى فيه الرسول قصدا ليتخذ مسجدا هذا له فضيلته، بخلاف ما صلى فيه الرسول اتفاقا يعني من غير تقصد فلا يكون فيه فضيلة ولا يستحب قصده. لكن مثلا المسجد المكان الذي عينه عتبان أو كما يقتضي هذا الحديث عينه عبد الله بن سلام، هذا يعني الرسول صلى فيه قصدا ليتخذه صاحب المنزل مصلى له إذا صلى في بيته، والله أعلم. تقول لا والله الغار لا والله هذه أهملها الرسول وأهملها الصحابة ولم يكن لها فضيلة أبد. نعم كذلك كل هذه المساجد ما لها فضيلة. نعم صلى الله عليه ما لها فضيلة. نعم قال رحمه الله حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن هذا حدثني عكرمة عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه حدثه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج عمرة وحجة. قال هارون بن إسماعيل حدثنا علي عمرة في حجة. هذا مما يستدل بها أهل العلم على أن الرسول أحرم قارنا، هذا من جملة النصوص وهو واضح. صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة. وقوله صلي في هذا الوادي الرسول صلى فيه عدة صلوات، فإنه صلى فيه العصر والمغرب والعشاء والفجر، صلى فيه الظهر ثم أهل بما أهل به ثم ركب صلى الله عليه وسلم. إلى هنا يعني بقي حديثين وينتهي الباب. نعم أكمل ما جاء. صلى الله عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن عن عبد الله بن دينار حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة لأهل الشام وذا الحليفة لأهل المدينة قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يلملم وذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ. نعم أحسن الله إليك. حدثنا عبد الله عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة. انتهى أحسن الله إليك. الله المستعان. هذا شاهد لما قبله صلي في هذا الوادي المبارك. الترجمة السابقة ما هي ترجمة الباب عنوانه الترجمة أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ما ذكر، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم. إيش؟ باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم. وحض؟ نعم. ها؟ وما اجتمع عليه. باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم. وحض إيش بعد؟ نعم. إيش بعد وحض؟ وما اجتمع عليه الحرمان. لا اتفاق. وحض على اتفاق أهل العلم. اتفاق حض على اتفاق. نعم. على اتفاق أهل العلم. نعم. إيه. إيش بعدها؟ في الشرح. لا تكلم على حد. تكلم المتن على حد. المتن بس شوف صلى الله عليه. قال: وحض على اتفاق أهل العلم. وما اجتمع عليه الحرمان. وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة. ايه. وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار. بس هذا أكثر، كان أكثر هذه الأحاديث ترتبط بهذه الجملة الأخيرة. نعم. وما ذكر من مشاهد الرسول، يعني الأمكنة التي لها شأن وجاءت في، يعني جاء لها ذكر في على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. صلى الله عليك والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.